بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي في كتاب البيوع ما يتعلق بالبطائق التخفيضية وأيضا بعضا من الخيار، باب الخيار. طيب، أما اليوم سنأخذ بعض مسائل التي تتعلق بالخيارات التي ذكرناها. أولا، من المسائل الملحقة في باب خيار المجلس. في خيار المجلس، حينما يقال لك أنت مخير بين الإمضاء والفسخ، رجل تبايع مع رجل، بائع ومشتري، هل يجوز أن يفض البيع يفسخ وهو في المجلس؟ نعم، يجوز له أن يفسخ في المجلس. متى يثبت البيع؟ يثبت إيش؟ إذا افترقا. يثبت إذا افترقا، يعني إذا افترقت الأبدان يثبت ماذا؟ البيع، يثبت البيع. طيب، هل يدخل في خيار المجلس عقود التبرعات؟ ما هي عقود التبرعات؟ الهبة، صدقة. هل يدخل أيضا فيها الخيار؟ مثال، رجل قال لشخص، أو رجل قال لرجل، خذ هذه الساعة هدية، فقبضها، فهل يجوز له أن يقول قد فسخت ورد الساعة؟ الجواب لا، عقود التبرعات لا يجوز فيها خيار المجلس. لماذا؟ لأنها تبرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والعائد في هبته إيش؟ كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فعقود التبرعات لا يجوز الرجوع فيها. ويشترط في عقود التبرعات إيش؟ القبض. أما لو وعدك قال أنا سأعطيك كتابا، سأعطيك قلما، ولم يعطك، هل في ذلك آثم أو أنه تراجع؟ لا، ليس بآثم، لأن من شروط عقود التبرعات القبض، من شروط عقود التبرعات القبض. إذن لا يدخل في خيار المجلس عقود التبرعات، لأنه لا يجوز الرجوع فيها. كذلك الحوالة لا تدخل في خيار المجلس، لأن بمجرد ما تحول تحيل فلا ينبغي لك الرجوع عن الإحالة. كذلك الرهن، إذا رهنت شيئا وأخذت بدلا عنه شيء ووضعت رهنا، هل يجوز لك أن ترجع فيه؟ لا، لا يجوز. كذلك الكفالة والضمان، لماذا؟ لأنه في معنى التبرع، لأنه في معنى التبرع. كيف معنى التبرع؟ لأن الحوالة هي يعني ماذا؟ تبرع، وليس بيع وشراء، إنما هي من عقود التبرعات أو في معنى التبرعات. نعم، فلا يدخل فيها خيار المجلس. واضح؟ طيب، طيب عقود المعاوضات غير المحضة كالنكاح، عقود المعاوضات غير المحضة كالنكاح والفسخ والخلع، فهل هذا أيضا يدخل فيه خيار المجلس؟ رجل عقد على امرأة ثم قال أبوها أفسخ، أفسخ خلاص، أنا ما أريد زواجها. الجواب لا، لمجرد ما قال زوجتك وقبلت لا يتم الفسخ، لا يتم الفسخ، لأن ليس فيه خيار المجلس، ليس فيه خيار المجلس. واضح؟ طيب، إذن ما هي التي تدخل فيها خيار المجلس؟ أولا البيع والشراء، ثانيا القرض. مثال، إذا أراد أن يقرض فقال له أرد قرضي، ما أريد، يجوز. السلم، بيع السلم معروف، سيأتي أيضا معنا في باب مستقل. الإجارة، فلان أراد أن يستأجر من فلان وقبل أن ينفض المجلس تراجع البائع أو تراجع المؤجر أو المستأجر يجوز، أما إذا افترق وجب. نعم، فخيار المجلس يدخل في البيع والشراء والقرض والسلم والإجارة والإجارة. واضح؟ هذا في خيار المجلس، في خيار المجلس. نعم، أيضا ذكروا حالة في خيار المجلس: من تولى طرفي العقد. كيف؟ وكل رجل ببيع بضاعة، فكان الموكل هو المشتري، وكلت الأخ محمد في بيع أو في شراء شيء أو يبيع شيئا، فقام أخونا محمد بشراء هذا الشيء، هو نفسه هو وكيل لي، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك اشترى هذا الشيء، إذن تولى إيش؟ طرفي العقد، بائع ومشتري. هل له الخيار بأن يرد؟ هنا لا، يقول ليس له الخيار، ليس له الخيار. نعم، لأنه هو البائع وهو المشتري في نفس الوقت، وهو المشتري في نفس الوقت. هناك مسائل اختلفوا فيها، هناك مسائل اختلفوا فيها، وهي هل هي تعتبر بيعا أو ليست بيعا. أولى المسائل قسمة التراضي، القسم الذي يحدث بين طرفين أخذوا جزءا مشاعا، إما بإرث أو هبة أو ما شابه ذلك، هل يدخل فيه خيار أم لا يدخل فيه الخيار؟ أضرب لكم مثالا، شخصان اثنان أعطي لهم أرض، إما هبة أو كانوا شراكة فربحوا هذه، أو فأرادوا أن يتقاسموا هذه الأرض، فجاء أحدهم فقسم جزءا شرقيا وجزءا غربيا، قسمة التراضي، فقال للأول أنت لك الجزء الشرقي، وقال للثاني أنت لك الجزء الغربي، فهل يجوز لهم التراجع؟ واضح؟ إذا قيل للشخص الأول لك الجزء الشرقي، وإذا قيل للشخص الثاني لك الجزء الغربي، هل معنى ذلك أنه وجب عليهما أخذ ذلك أو يجوز لهم التراجع؟ طبعا هذه المسألة قبل أن ندخل فيها هو قسمة التراضي، هل هي بيع؟ هنا السؤال، هل هي بيع أو ليست بيع؟ فمن قال له أنها بيع فلهم الخيار، ومن قال أنها ليست بيع فليس لهم الخيار، فليس لهم الخيار. والظاهر أن قسمة التراضي ليست بيعا فلا خيار لهم، فإذا قيل له هذا قسمك وهذا قسمك فلا ينبغي لهم أن يتنازعوا في ذلك أو أن ينسحبوا من خيار المجلس، من خيار المجلس. واضح؟ المسألة الثانية الإقالة، والإقالة اختلفوا هل هي فسخ أم بيع، هل هي فسخ أم بيع. والذي عليه المتأخرون والمحققون أن الإقالة فسخ، الإقالة تعتبر فسخا فليس فيها خيار، فليس فيها خيارا. نعم، ما هي الإقالة؟ الإقالة هي الندامة، الذي نحن نسميها إيش؟ بالندامة. رجل اشترى شيئا فندم على شرائه، أراد أن يردها، أراد إيش؟ أن يردها بعدما افترق من المجلس، اشترى شيء من المحل أو المعرض ثم مضى فخرج فمكث يوما أو يومين أو سويعات، فبدا له أنه ندم على شرائه، عاد إلى البائع فقال يا فلان أنا لا أريد البيع هذا. هنا البائع ليس ملزما بإرجاع المبيع، إنما يستحب له الإرجاع. الإقالة مستحب بإجماع أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أبي داود: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، فهي مستحبة. فإذا قال له هات البضاعة وخذ مالك فهذا يؤجر، فهذا يؤجر وينفسخ البيع، وينفسخ ماذا؟ البيع. طيب لو أقاله بمقابل، قال سأقطع شيئا من المال، يعني بدون أن يحدث شيء من الاستهلاك في البضاعة. لا يؤجر، يجوز له ذلك لكن لا يؤجر، لا يؤجر. واضح؟ اشترى منه هذه البضاعة بألف، فقال له ردها لي، قال سأردها لك بثمانمائة. فقطع منه من؟ كم؟ مائتين. هل يؤجر؟ لا، ما يؤجر، لأنه قد أخذ المقابل. متى يؤجر؟ إذا ردها كاملة. هذه هي الإقالة، هذه هي الإقالة. هل الإقالة فيها خيار المجلس؟ لا، ليس فيها خيار المجلس، لأنها تعتبر ماذا؟ فسخا، لأنها تعتبر ماذا؟ فسخا. طيب، أيضا من المسائل في خيار المجلس، ماذا يشترط في خيار المجلس؟ إذا وقع خيار المجلس ماذا يشترط فيه؟ يقول بعض العلماء أنه يشترط في خيار المجلس شرطان. الشرط الأول ألا يكون عن إكراه، ألا يكون عن إكراه في التفرقة. ألا يكون، ما هما الشرطان في التفرقة في خيار المجلس؟ ألا يكون إيش؟ عن إكراه أو عن حيلة. عن إكراه أو عن حيلة. كيف هذا؟ جاء رجل إلى بائع فأراد أن يشتري، فلما اشترى منه أكره على الخروج. كان يقال له أخرج حتى تتم البيعة، فيكره على الإخراج. واضح؟ يكره على إخراجه من ماذا؟ من المحل حتى تتم البيعة، حتى تتم البيعة. واضح؟ أو حيلة، يبتعد عنه، يشتري منه فيبتعد عنه خطوات. فقد نقل ذلك عن ابن عمر أنه كان يخطو ثلاث خطوات، يبتعد عن من؟ عن البائع، حتى لا يفسخ البيع، حتى لا يفسخ البيع، فيمشي حتى يفترق منه، لا يتراجع عن بيعه. فهذا لا يجوز. وأما فعل ابن عمر، قال الإمام أحمد أنه كان هذا يعتبر من فعله، أن هذا كان من تأويله أو من فعله. هناك من العلم من أجاز ذلك، يعني الرجل قد يكون مترددا، فهذا يمشي حتى إيش؟ لا يقطع معه. نعم، فقالوا لا تكون حيلة. الشرط الثاني افتراق الأبدان، إما حكما أو إيش؟ أو حقيقة. إما حكما أو حقيقة. فتكلمنا في الدرس الماضي ما هو الحكم وما هو الحقيقة. الحقيقة الأبدان، جسد الإنسان، والحقيقة والحكم كالهاتف. نعم، كالهاتف. وهم يستدلون إذا تم البيع من وراء جدار، فقال بعضهم يدخل في حكم الاتصال هذا الآن بالجوال أو بالإنترنت وما أشبه ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ افتراقا. فهذا يسمى افتراقا. واضح؟ هذه المسائل الملحقة في خيار المجلس. نأتي إلى الشرط، الخيار الثاني، وهو خيار إيش؟ خيار الشرط. طبعا هذه مسائل ملحقة، احنا أخذنا المسائل خيار المجلس، لكن الآن هذه مسائل ملحقة، إيرادات، إشكالات. واضح؟ نأتي إلى الآن الخيار الثاني، هي خيار إيش؟ خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ عرفناه، هو أن يشترط في مدة العقد وقتا، أن يشترط في مدة العقد وقتا في الإمضاء والفسخ. في الإمضاء والفسخ يشترط مدة، يقول مثال أشتري منك هذه السلعة لمدة أسبوع أو لمدة إيش؟ ثلاثة أيام أو لمدة كذا أو يوم وليلة، فإذا مضى تم البيع. واضح؟ طيب، خيار الشرط ذكر بعض العلماء فيه شرطان، أو شرطين. الشرط الأول أن يكون قبل وبعد العقد، أن يكون قبل وبعد العقد، يعني أي لم يتفرق من المجلس، لم يتفرق من المجلس. ما معنى هذا الكلام؟ قبل العقد يقول له: اسمع يا أخي، أنا أريد أشتري منك هذه السلعة، لكن بشرط. هل تم البيع؟ ما تم البيع. وضع إيش؟ وضع الشرط قبل العقد، وضع الشرط قبل العقد، واضح؟ الحالة الثانية الذي بعد العقد، اشترى هذه السلعة، قال له بشرط، اشتريتها لكن بشرط، ما هو؟ أن تمهلني مدة يوم أو ساعة أو أسبوع ثم أعطيك. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، لكن أن يكون في مجلس الخيار. ليس معناه يقبض فيخرج ثم يرجع ويقول له: ها لحظة أريد أشترط شرطا. لا، قد تم البيع، واضح؟ قد تم البيع، واضح؟ في إشكال؟ مفهوم يعني، قبل العقد وبعد العقد. نعم. الشرط الثاني تقدير الأجل أو المدة، يجب أن تقدرها. كم؟ ما يأتي ويقول: بكيفي، سأنظر ما هو الأنسب لي أو ما هو اللي كذا. لا، ما يجوز هذا، بل الواجب عليه أن يحدد كم، بعد يوم وأرد لك الخبر، يومين، أسبوع. يجب أن يحدد في خيار الشرط، في خيار الشرط. نعم. ومتى ينتهي خيار الشرط؟ ينتهي بأربعة أمور. الأمر الأول بقطع المدة، بقطع المدة، ينتهي بقطع المدة. ما معنى قطع المدة؟ قال له: امهلني أسبوعا. فمر يومان فقال: اشتريته. قطع المدة، قطع المدة، تم، تم، واضح؟ الثاني، الأمر الثاني بانتهاء المدة، قال: أسبوع، أسبوع. فمضى أسبوعا، فمضى ماذا؟ أسبوعا. ثبت خيار الشرط وثبت البيع، وثبت البيع. الأمر الثالث إذا تصرف المشتري، إذا تصرف المشتري، أي قال بعض العلماء: تصرف تصرفا لا يستطيع فيه رد المبيع. مثال: اشترى لبنا فقام وخلطه مع بعض الأشياء فتغير اللبن ولم يكن لبنا، فالتصرف هذا إيش؟ يعتبر إلغاء خيار الشرط. نعم. وإلا الواجب عليه أن يبقى على ما هو عليه. الرابع بالموت، قال له: امهلني أسبوعا، فبعد يومين مات، ترد له البضاعة، البضاعة ترجع إليه. واضح الآن؟ متى ينتهي في خيار الشر؟ بهذه الأمور. نعيد لعل بعضكم ما فهم ما هو خيار الشر. خيار الشر: رجل يأتي إلى بائع فيشتري منه جوالا، فيقول له: هذا الجوال سأشتريه منك لكن بشرط، سأنظر فيه، إن ناسبني اشتريته وإن لم يناسبني لا أشتريه. قال، فيقول البائع: متى أو كم المدة؟ فيقول: سأعطيك مدة يوم، يومين، ثلاثة أيام. فإذا مضت الثلاثة الأيام تم البيع، أخذ الجوال فمكث يوما واحدا، الشرط بينهم إيش؟ مثلا ثلاثة أيام، فمكث يوم واحد رده، قال: يا أخي ما ناسبني. هل يرده؟ نعم يرده، يحق له أن يرده، يحق له إيش؟ أن يرده. مضت الثلاثة الأيام، إذا مضت الثلاثة أيام لا يحق للبائع رده، خلاص مضى، مضى البيع، واضح الآن؟ طيب لو تعذر، قال: أنا حدث لي ظرف، حدث لي كذا، حدث لي. إذا حدث لك ظرف كنت ستنبه، كنت ستخبر، كنت كذا وكذا، ما الشرط كان إيش؟ ثلاثة أيام، مضت الثلاثة الأيام وقع البيع. فخيار الشرط فيه افتراق أبدان، فهل يجوز هذا؟ نعم، الجمهور على جوازه، أما الظاهرية يقولون لا يجوز، هذا شرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهؤلاء تفرقوا. فالصحيح أن خيار الشرط ثابت بهذه الشروط التي ذكرناها. طيب هل يجوز خيار الشرط في السلم؟ السلم وهو بيع ما في الذمة، الذي يظهر أنه قل أكثر العلماء أنه لا يدخل، لأن السلم في الذمة خلاص قد قبض المال، ما بقي إلا يسلمه إيش البضاعة، فلا يقول خيار الشرط تراجعت، فلا يقع خيار الشرط في باب السلم. نعم. طيب هنا معنا مسألة في خيار الشرط، إذا اشترط خيار الشرط في خيار الشرط أن يستفيد منها، أن يستفيد منها يعني ينظر فيها إن ناسبته أو لم ينسبه، فسيستفيد منها كأن يأخذ سيارة ويتجول بها يمشي هنا هنا، أو يأخذ جوالا فيتصل به وما أشبه ذلك، أو يأخذ كمبيوتر لابتوب فيقوم بعملية استعمال الاستفادة منه. هذا لا يخلو من ثلاث حالات، الذي يأخذ شيء ليستفيد منه في خيار الشرط لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أرادها حيلة، يريد يتمتع، واتخذ خيار الشرط حيلة لكي يستعمل هذا الشيء، هذا لا يجوز، حرام، لأن هذا أخذ أموال الناس بالباطل. قال يا أخي سأنظر إلى هذا الجوال إن ناسبني سأشتريه منك أو كذا، وهو كذاب محتال، فيقوم ويستعمل الجوال ثم يرده، ثم يرده. أو بعضهم يأخذ بعض اللباس فيقول سأنظر فيه إن ناسبني أو لا، فيذهب به بعض الأعراس ثم يرده يقول ما ناسبني، وهو كذاب لا يريد بذلك الشراء، فاتخذها حيلة يستفيد منها ثم يردها، هذا حرام لا يجوز. ففي هذا الحالة من كانت نيته هذه فهذا وقع في في حرام، واستعمل أموال الناس بالباطل، واضح. الحالة الثانية أراد أن يجرب من أجل التجربة، قال سأجرب هل سينفع، أنظر إلى الجوال تغطية، أنظر إلى هذا الكمبيوتر، أنظر إلى هذه السيارة هل ستتناسبني، أراد التجربة، هل يجوز له أن يجرب؟ فإن ناسبني أخذته، وإن لم يناسبني لم أخذه، من باب التجربة جائز. ووقول الأكثرين أن هذا جائز، ووقول الأكثرين. الحالة الثالثة أخذها لا حيلة ولا أيضا لغير تجربة، أخذها قال سأنظر، لا حيلة ولا ولا تجربة. هنا وقع خلاف بين العلماء، هنا وقع خلاف بين العلماء، كيف هذا؟ يعني هل هناك ثالث لا حيلة ولا تجربة؟ نعم، يعني يقول هل سيناسبني أو لا يناسبني من ناحية المال ومن ناحية عدم المال وما أشبه ذلك، يعني يريد المناسبة لهذا الشيء الذي سيأخذه، واضح. فبعض العلماء قالوا لا يجوز ذلك حتى لا يدخل في الشبهة، وبعضهم قال يجوز إذا أذن له البائع، إذا أذن له البائع، وهذا هو الظاهر أنه يجوز إذا أذن له البائع، واضح خيار الشرط. نعم. طيب بقي خيار الغبن، صح، وصلنا إلى أين؟ نعم، إلى خيار الغبن. الغبن هو الذي يغبن في زيادة في الثمن في غير عادة، في غير عادة، وقد ذكرنا لكم ذلك، وقد ذكرنا لكم ذلك. طيب هل خيار الغبن يثبت فيه ما يثبت في خيار المجلس أم لا؟ الجواب يثبت فيه ما يثبت في خيار المجلس والشر، خيار الغبن يثبت فيه، يثبت فيه ذلك. كيف هذا؟ اشترى فخدعه بالمبلغ بارتفاع السعر فوق العادة أو بانخفاض فوق العادة، فهل يقع فيه خيار المجلس؟ نعم خيار المجلس، حتى ولو افترق، حتى ولو افترق. أضرب مثالا، جاء رجل إلى بائع، جاء مشتري إلى بائع فقال له بكم هذه السلعة؟ فقال له هذه السلعة بكذا كذا، أعطاه مبلغا فوق العادة. ما هي العادة؟ أي ما تعارف فيه بالبلاد. قال أنا هذه القنينة الماء بكم؟ 200. في مكان 300 احتمال، صح؟ 1000 2000 ما في، فباعه 2000. أنا ضرب مثال القنينة، باعه 2000. الرجل مشى أخذ الماء فوجد آخر، قال بكم اشتريت هذا الماء؟ قال 2000 ريال. قال كيف 2000 ريال؟ كثير جدا 2000 ريال، فوق العادة، فوق العرف. قال والله اشتريت من أين؟ قال من ذاك المحل. فرجع هو ويعني وهذا المشتري إلى صاحب المحل، يا أخي بكم بعته؟ قال له 2000. قال له يا أخي ما يجوز لك تبيع 2000، الناس كلهم يبيعون 200، وإذا زادوا 300 كيف تبيع 2000؟ قال بيع شراء. لا، يقال له رد البضاعة. طيب هل يقال هنا خيار المجلس وقع لأنه افترق الأبدان؟ فأنت غبنته، خدعته بالسعر، واضح؟ أنت خدعته بالسعر، يجب عليك أن ترده، يجب عليك أن ترد هذا. فلا يقال هنا ثبت خيار المجلس، واضح؟ هذا معنى خيار الغبن، المغبون. نعم، سواء كان ارتفاع عند المشتري أو انخفاض عند البائع. فبعض الباعة أيضا يأتيه رجل مشتري ويعرف سعرها بالسوق ويقول ستبيعها بكذا بكذا، ويعرف سعرها أنها عال فيشتريها بانخفاض، والبائع يجهل ذلك، يجهل ذلك، فيأتي إلى قنينة الماء، أضرب المقام من قنينة الماء، فيقول له بكم تبيعها؟ قال أنا ما أدري. قال خلاص أشتري منك بريالا. قنينة الماء ما بريال، ما تسوى شيء الآن الريال، فيشتريها بريال. فسواء كان خيار الغبن وقع على البائع بالانخفاض أو وقع على المشتري بزيادة، فيرد البيع، فيرد البيع. وهذا يقع في بعض الناس لا سيما الذين يستكرون بعض السيارات إلى رحلة، إلى سفر. يأتي شخص فيقول له كم ستأخذني إلى البلدة الفلانية، ومتعارف أن هذه البلدة الفلانية مثلا 30,000 أو 40,000 أو 50,000، فيقول له 3,000، تريد تأخذني 3,000، والبائع ما يدري، فيأخذه فينظر المسافة فطول ويمشي مكان صعبا، فيقول يا أخي غبنتني، أنا ما أدري أن المسافة هكذا. فيقول لا، بيع شراء لا، يرجع فيه إلى العرف، إذا اختلفا يرجع فيه إلى العرف. فإن غبنه غبنا فاحشا يرجع فيه إلى العرف، وإن كان الغبن يسيرا فلا حرج من ذلك. كان يأخذ 5,000 فأخذ منه 3,000، أما 3 من 40,000 أو 50,000 إلى 3,000، أو العكس المشتري أو المستأجر فيقول له بكم إلى تلك المنطقة، فيقول له 40,000 أو 30,000، وهي ما يسوى المشوار فيها إلا 5,000، فيجوز ماذا؟ أن يرجع في ذلك، واضح؟ هذا الذي يسمى بخيار الغبن. نعم، فإما أن يكون في السعر بزيادة على المشتري أو بانخفاض على البائع، أو بانخفاض على البائع. نعم، أيضا قد يقع في زيادة الناجش. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النج، النجش حرام. ما هو النجش؟ هو الزيادة في السعر، هو الزيادة في السعر. نعم، زيادة الناجش إما عبر البائع أو عبر المشتري. كيف هذا؟ يأتي البائع يعرض بضاعته في السوق، فيقول لي المحرج الذي ينجش، يقول له ارفع سعرها إلى كذا حتى يستقر ذلك السعر الذي أريده، في يكون هناك من يريد يشتريها فيرفع السعر. ويضطر هذا إلى أن يشتري بعد رفع السعر على غير قيمتها. هذا قد يكون من البائع أو من المشتري. كان يأتي المشتري إلى المحرج يقول له وصلها إلى هذا المبلغ لا تزيد عليها، ثم بعد ذلك نتم البيع، فيوصلها إلى المبلغ الذي طلب منه المشتري، والبائع يريد أكثر فيوصلها إلى هذا المبلغ حتى يكره البائع على بيعها بهذا السعر. فسواء كانت الزيادة عبر البائع أو عبر ماذا؟ المشتري. لا يجوز زيادة أسعار السلع في غير من لم يريدها، حرام. في من يريدها كالمناقصة كالمزايدة التي تسمى بالحراج يجوز. أنا أريد أشتري مثلا هذه السيارة، وهذا يريد يشتري السيارة، كلنا نريد أن نشتري السيارة، فهذا يرفع وهذا يرفع، هذا يرفع هذا يرفع، كلانا نيته شراء، هذا جائز حتى يستقر السعر المطلوب. لكن دخلت معه لا أريد الشراء أريد الزيادة، هنا وقعت في النهي، هنا وقع في النهي، ما يجوز لك، لا يجوز حتى تدخل هكذا، تدخل هكذا وتزيد، ما يجوز لك. لماذا؟ أنت ما أنت مشتري، دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، فأنت إذا دخلت قد تعطل على الناس مصالح، فلا يجوز لك الدخول بزيادة وأنت لا تريد شراء، فلا يجوز ذلك. فالنجش حرام، ولا تناجشوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا يجوز ذلك. وأيضا يقع في من قلنا خيار الغبن في المسترسل. من هو المسترسل؟ من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. هناك من أهل العلم من يقول يجب أن يتوفر الشرطان، يجب أن يتوفر الشرطان، جهل القيمة مع عدم المماكسة. وبعضهم قال يكفي جهل القيمة، يكفي ماذا؟ جهل القيمة. نعم، المسترسل هو الذي يعني يجهل القيمة، يجهلها في السوق، يجهل سعرها في السوق، كما حدث في من يتلقي الركبان، في من يتلقي الركبان. نعم، فلا يجوز لأحد أن يبين على خلاف ذلك، يعني يبين سعر السلعة على خلاف ذلك، بل واجب عليه أن يكون صادقا في سعر السلعة، في سعر ماذا؟ السلعة. فمن جهل القيمة، من جهل القيمة فغبن، جاز له الرد. ومن جهل القيمة ولم يغبن مضى بيعه، واضح؟ مضى بيعه في ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالخيارات التي أخذناها سابقا، الخيارات التي أخذناها سابقا، وهي خيار الغبن. ثم أخذنا بعد ذلك خيار إيش؟ التدليس، صح ولا ما أخذنا؟ ما أخذنا. طيب، ها؟ نعم. طيب، معنا هنا مسألة قبل الدخول في خيار التدليس. في خيار الغبن، إذا علم الإنسان أنه غبن، غبن في هذه الثلاثة الأشياء، إما في السعر، إما في الزيادة، يعني زيادة الذي لا يرغب في زيادته، أو المسترسل، هل هو مخير، يكون مخيرا أم لا؟ الجواب أن هناك من أهل العلم من قال هو مخير بين الإمضاء أو الفسخ، إما أن يمضي بيعه أو يفسخ، إما أن يمضي بيعه أو يفسخ. هناك قول ثاني، وهو قول نقله ابن رجب عن الأكثرين، أنه قال له ثلاثة خيارات، إما الرد أو الإمساك أو الأرش. ما هو الأرش؟ هي القيمة التي تكون ما بين الصحة والعيب، يعني يأخذ أرشا من هذه الزيادة، يأخذ أرشا من هذه الزيادة. نعم، وهذا هو الصحيح أنه يجوز له الثلاث الخيارات. وسيأتي معنا أيضا في العيب، سيأتي معنا أيضا في خيار العيب. طيب خيار التدليس، خيار التدليس أيضا، التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، وهي ماذا؟ الظلمة. نعم. وأما في الاصطلاح فهو إظهار السلعة على غير مظهرها أو على غير حقيقتها، إما بتحسين وهذا هو الغالب، إما غير ذلك، إما بتحسينها أو تحسين أو غير ذلك، يعني يظهر السلعة إيش؟ أنها حسنة دلس فيها. وقديما كانوا يذكرون العبيد والإماء، يقولون كمن يجعل شعر الجارية مسودا وما أشبه ذلك، لأن العرب قديما كانت تحب الشعر الأسود ما تحب الشعر الأشقر. الآن عكس، الناس يحبون الشعر إيش؟ الأشقر أكثر من الأسود، والعرب قديما تحب الشعر إيش؟ الأسود. فيقومون بأخذ بعض الجواري التي تأتي من بلاد العجم فيسودون شعورهم حتى يظنونها أنها عربية، أنها عربية وليست بعربية. الآن في زماننا هذا ما يقع في السيارات، كان يغير لونها، اللون هذا مش مرغوب ويضع لها لون مرغوب كاللون الأبيض مرغوب، تأتي بألوان غير موجودة في بلادها أو غير منتشرة، فيأتي ويقوم بعملية إعادة رشها بالطلاء بلون يكون مرغوبا في هذه البلاد ولا يخبر المشتري بذلك، أو سيارة صدمت أو تقلبت فيقوم بعملية سمكرة لهذه السيارة فيظهرها إيش؟ بمظهر الحسن، بمظهر الحسن، فيبيعها ولا يخبر بالعيب، هذا يسمى تدليس. تأتي أنت وتقول له مثلا أنا سأشتري منك هذه السيارة، كيف هذه السيارة؟ قال طيب جديدة ما فيها صدمة، قال ما فيها صدمة ولا قلبة ولا أي شيء، قال ولا شيء، وهو كاذب. هنا يجوز لك الخيار، أخذت السيارة فذهبت بها فوجدت مثلا المهندس قال ما لك اشتريت هذه السيارة، قال ما هي مصدومة ولا، قال لا مصدومة، انظر هذا دليل على أنها صدمت، هذا كذا دليل على أنها كذا، هل يجوز لك الرجوع؟ نعم يجوز لك الرجوع، يجوز لك الرجوع لأنه كذب عليك فدلس. لماذا سميت تدليس؟ لأنه أبهرها مظهر إيش؟ حسن. وهذا ما يفعله كثير من أصحاب السيارات بالسمكرة وما أشبه ذلك، وهذا ما يجوز. نعم، أو جوال فتح أو كذا، تبديل شاشة أو تبديل قطع غيار غير قطع الغيار، فيدلسها فيجعلها كل الحسناء وهي ليست الحسناء ولا يبين ما فيها. أما إذا باعها قال اسمع يا أخي هذه السيارة مرشوش، هذه السيارة قد صدمت، هذه السيارة قد وقع، قد علم بالعيب، هذا يجوز له إذا اشتراها يجوز، لكن تظهر للمشتري أن السيارة لا عيب فيها وتظهرها بمظهر حسن هنا لا يجوز. ويجوز للبائع ويجوز للمشتري أن يتراجع عن بيعه حتى ولو مضى عليه أسبوع، فقيل له هذه السيارة مصدومة، هذه السيارة قد انقلبت، فيقول لا يا أخي اشتريتها من رجل قال ما انقلبت ولا صدمت، فيأتي أهل الخبرة ويقولون نعم هذه السيارة صدمت وهذا الطلاء مستعار، فيجوز لك رده لأنه دلس، فلك الخيار في التدليس. ما الدليل على ذلك؟ حديث المصرع، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصر الإبل، قدم معنا في شروط البيع لا تصر الإبل، فمن تصرف له بالخيار ثلاثا. إيش التصرية؟ حبس ضرع الناقة حتى يمتلئ، فيأتي بها إلى السوق فينظر الناظر إليها فيظنها إيش؟ تدر لبنا، فيقول لعلها تدر لبن، إذا كان هذا اليوم أتى بها وضرعها ممتلئ فتدر لبنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصرها فحلبها فهو بالخيار. لأنك إذا حلبت اليوم الثاني تنتظر ما في اليوم الثالث اليوم الرابع، فما يمتلئ ضرعها إلا بعد أسبوع. فظن هذا الرجل أنه اشتراها ويظنها إيش؟ تدر لبنا، تدر لبنا. واضح الآن؟ فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. أو من يسمن الشاة يظهرها بأنها سمين، بعضهم يقومون بعملية إعطاها ماء كثير وتظهر أنها إيش؟ سمينة. أو الآن أخبرني بعضهم خميرة الخبز يشربون الشاه فتمتلئ الشاه فيظن الضان أنها إيش؟ أنها سمين. نعم. حتى والله أخبرني واحد من أحور الذين يزرعون الحبحب، قال يعملون بالماء شتوه هذه الخميرة فيسقون الحبحب فينتفخ الحبحب، ينتفخ ينتفخ ولا تجد فيه حلاوة. تستغرب الآن حبحب كبير وتطعم ما في طعم، يعني الطعم ضائع. كيف هذا حبحب؟ ما يكون الحبحب الكبير إلا وقد بلغ مرتبة يكون فيها حالي ويكون فيها لذيذ ويكون كذا. قال والله إن في بعض الأماكن الذي تخرج الحبحب صغير نضع بعض هذه خميرة الخبز فينتفخ الحبحب فيغتر به الإنسان، فيغتر به الإنسان فيظنه إيش؟ أنه راون ولذيذ فيشتريها. وهذا نوع من أنواع التدليس والغش. نعم. فالتدليس هو غش. ففي خيار التدليس يجوز لك الرجوع حتى ولو استعملته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، أي من وجد عيبا أو تدليسا فأخرج شيئا منه واستعمله فهو بضمان الأصل، فهو بضمان الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث التصرية، قال: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وصاعا من تمر أي بما استعمله من بما استعمل من لبنها، بما استعمل من لبنها. واضح خيار التدليس؟ فلا يجوز التدليس. الواجب على الباعة الذين يبيعون أنهم يصدقون في بيعهم، ولا يجوز لهم فعل هذه الأشياء التي تظهر للناس على خلاف ما هي عليها. ويبارك الله عز وجل فيه، قال: فإن بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. وأيضا ننبه على بعض الناس الذي يقول: يا أخي كيف هذه السيارة؟ قال: أمامك، شوفها أمامك. إذا كان يعلم أن فيها عيبا وهو يقول له أمامك فهو خائن، فهو إيش؟ خائن ومدلس. أمامك، طيب أمامي إيش؟ أمامي أنا أرى أمامي كتلة من الحديد، إيش فيها؟ ما فيها شيء. يقول أمامك، هذا خائن، هذا كذاب، هذا تمحق بركة البيع لأنه ليس بصادق. لماذا؟ يقول: إما أن تمضي وإما أن تفسخ، إما أن تمضي وإما إيش؟ أن تفسخ. لا. فإذا قال لك المشتري: يا أخي ماذا فيها؟ قل: فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وانظر لعل هناك شيء أنا لم أطلع عليه، وانظر بخيارك. أما هذه أمامك، بعضهم هكذا يفعل، هذه أمامك انظر، ما في شيء، ما هناك نوع من الصدى، ما هناك اصطدام، ما هناك شيء يعني تهريب للزيت أو كذا، ما يبين له ذلك. وهذا من الغش، هذا من الغش، ولا يجوز له أن يفعل هذا. نعم، لا يجوز أن يفعل. ولا يقول أنا بريء منها، لا، أنت لم تبرأ منها، أنت تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن بينا، يجب عليك أن تبين، يعني فإن بينا بورك لهما إيش؟ في بيعهما، وإن كتما محقت إيش؟ بركة بيعهما. كتما ولم يبينوا، محقت بركة البيع. فانتبه، فإما أن يكون لك بركة وإما لا يكون لك بركة. وإذا لم يكن لك بركة فقد وقعت في الإثم وهو الغش والكذب والخديعة. نعم، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. أيضا تدريس خيار التدريس يقع في ماذا يا أخوان؟ في الماركات العالمية. بعض الناس يفضل ماركة كذا أو ماركة كذا فيظهر أنها على هذه الماركة العالمية وهي على خلاف ذلك، وهذا من التدريس ما يفعله الآن في بعض اللصقات، يلصقون فيها وكذا ولا يبين ذلك، فإذا بين برئة وإن لم يبين فكتم محقت بركة بيعه وأثم بذلك. وكذلك أيضا صناعات فيبين أنها من الصناعة الأصلية وأن كذا وأن ويعطي على ذلك أيمان وهو كاذب، وهو يعتبر ماذا؟ كاذبا في ذلك، ولا يجوز مثل هذا. كل هذا يدخل أيضا في التدليس وهو إظهار ما لا ما كان مخفيا، يعني يظهر الشيء على ما هو خلاف باطنه، على ما هو خلاف باطنه. واضح؟ طيب، الخيار الخامس وهو خيار العيب. الخيار الخامس وهو خيار العيب. ما هو تعريف العيب؟ اختلف العلماء في تعريفه، اختلف العلماء في تعريفه، فمنهم من عرفه بأن العيب هو ما نقص عن ثلثه، ما نقص ايش؟ عن ثلث ماله، اي سلعة نقصت عن ثلث ماله. ومنهم من قال ما ينقص قيمة المبيع عادة فيما عده التجار، ما ينقص قيمة المبيع في عادة فيما عده التجار. ومنهم من قال العيب كل ما كل شيء رده الإنسان أو لم يرى فيه الإنسان، لكن الذي ظهر أن التعريف الثاني وهو ما أنقص قيمة المبيع يعتبر عيبا، كل ما أنقص المبيع يعتبر عيبا. العيب عيبان، العيب عيبان، عيب ما ينقص قيمة المبيع ولا يؤثر أيضا على المبيع، والعيب الثاني يؤثر على المبيع. مثال، معنا ثلاجة فيها ضربة في الجانب، يعني مضروبة إما بسبب الحمل حملت، فماكينتها الداخلية ما تأثر، الإطار الداخلي مكان التبريد لم يتأثر، وكانت الضربة خفيفة، ضربة خفيفة ما دخلت إلى الأصل. هذا يعد بعض العلماء من العيب اليسير الذي لا ترد فيه الإضاعة. فإذا قال الإنسان ها وجدت ضربة، طيب هذه الضربة أثرت على الماكينة؟ لا. أثرت على الهيكل الداخلي؟ لا. أثرت على أنابيب التبريد؟ لا. يعني في مكان بعيد جدا عن تأثيرها من ناحية إيش؟ التبريد. يقول العلماء في هذه الحالة لا يعد عيبا، لا يعد عيبا. والتجار أيضا ما يعدوا عيب، هذا عندهم التجار ما يعدوا عيب، وأكبر دليل على ذلك أنهم يبيعونها. تعرفون أنتم في بعض الثلاجات ماذا فيها؟ نوع من البغض بسبب الحمل أو الشول، هذه المواقد فيها يعني ضربات بسبب الشحن، فهذه لا تعد. العيب الثاني المكينة لا تشتغل، مكينة الثلاجة لا تشتغل، كمبروسر هذا ما يشتغل، أو الذي يضبط الحرارة الترمس ما يشتغل، لا يوجد فريون الذي يقوم بعملية تبريد. مثل هذه عيب ترد فيها ماذا؟ البضاعة، ترد فيها البضاعة. واضح؟ الآن نحن ضربنا لكم أمثلة. اشتريت كتابا فوجدت بعض ورقه منحنيا ما يأثر، لكن وجدت طمسا يؤثر، الطمس يؤثر لأنه في أصل الكتاب، أو سقوط بعض الأوراق أو التصاقها وعدم فتحها، نعم عيب يؤثر بالسلعة التي اشتريتها، فهناك عيب عن عيب يختلف، عيب عن عيب ماذا يختلف، واضح؟ فالعيب الذي المقصود به هو ما أنقص قيمة المبيع، العيب الذي يعتبره العلماء خيارا فيه ما أنقص قيمة المبيع. أخذته وبعد أيام علمت أن فيه عيبا، هل يجوز لي رده؟ نعم يجوز لي رده. أقول له مثلا الثلاجة ما تبرد، أو أقول له مثلا الشولة الموقد لا يشتغل، أو الكاوية التي اشتريتها ليست حارة، أو ثلاجة الشاي هذه تبرد ما تسخن، ومثلها. نعم، فيجوز لي الرد ولو استعملتها، ولو استعملت ذلك. نعم طيب، فما كان فيه من قصى هنا مناط الحكم، مناط ماذا الحكم، فيجوز لك أن ترجع فيه. طيب يجوز لي أن أرجع فيه أو يجوز لي الإمضاء؟ لك ثلاث خيارات إذا وجدت عيبا، لك ثلاث خيارات، وهذا قول أكثر العلماء. إما أن تمضي، تقول سهل سأمضي بالعيب هذا ما سيؤثر بي. إما أن تفسخ، رد لي مالي وخذ سلعتك. إما أن تأخذ أرشا، يعني يا فلان ستنقص، هل ستنقص لي المال من السلعة هذه؟ قال نعم سأنقص لك، أضع لك 10 أو 20 فترضى بذلك، يجوز. نعم يجوز، فتأخذ ماذا؟ أرشا على المعيب، يعني حسب هذه الثلاجة ب200,000 فأنقص لك 20 أو 30,000 بسبب هذا العيب، وأنت رضيت بذلك، وأنت رضيت بذلك، واضح؟ فهذا إذا أردت إيش؟ أن ترد، إذا أردت أن ترد. طيب إذا أردت أن تشتري شيئا معيبا، رجل مشتري جاء إلى بائع أراد أن يشتري شيء معيب، فقال البائع هذه السلعة فيها عيب، إيش هذا العيب؟ قال فيها كذا فيها كذا فيها كذا، فبين هذا العيب، فبين هذا العيب. المشتري إما أن يشتري وإما إيش؟ أن يترك. إذا لم يشتري شأنه، إذا اشترى يجوز له أن يشتري شيء معيب. نعم يجوز له أن يشتري شيئا معيبا بحيث ألا يكون جزافا. كيف؟ يشتري شيء معيب ما يستفيد منه، يشتري شيئا معيبا لا يستفيد منه، هذا ما يجوز، هذا إضاعة المال. لكن يشتري شيئا معيبا يستفيد منه مع وجود العيب. كان يشتري جوالا فيه نقطة سوداء في شاشة الجوال، أنا أضرب لكم مثل إيش الجوال، يشتري فيه نقطة سوداء في الشاشة، رضيت؟ قال رضيت، فيشتري، واضح الآن؟ هب أن هذا الجوال اسودت الشاشة بعد ذلك، أولا اشتراها على أنها نقطة، ثم بعد ذلك ظهر إيش؟ ظهر اسوداد بعد مدة من الزمن بعدما استعملها، فهل له الحق أن يردها؟ الجواب لا، من اشترى شيئا معيبا فإنه يتحمل تبعات هذا العيب، ولا يقول لا أنا ما أدري أنها ستؤول إلى هذا. وكذلك البائع سيقول أنا ما أدري، أنا لا أطلع على الغيب أنه سيكون مآلها إحراق للشاشة، فكلاهما سيختصمان، ويرجع في ذلك إلى من؟ إلى المشتري، يقال له هل رضيت بها عيبا؟ نعم، إذن تتحمل تبعات ما إيش؟ ما سيحدث لهذه البضاعة. اشترى ثلاجة ما تبرد إلا نصف، ثم بعد ذلك ظهر بعد مدة أنها ما تبرد مطلقا، تتحمل. لماذا؟ لأنك رضيت بها وهي معيبة، رضيت بها وهي إيش؟ معيبة. فانتبهوا إخواني في الله، فالإنسان إذا اشترى شيئا معيب فإنه يتحمل تبعاته، ولو كان يقول لا أظن ولا أدري أن مآلها سيحدث لها كذا، لا، إما أن تشتري بها هكذا أو اتركها، خذ شيء سليما على الضمان. أما تأخذها وهي معيبة أنت ما تدري. هذه النقطة اللي موجودة مثلا في شاشة الجوال، قد تتأثر بالحرارة، حرارة الجوال وتزيد، وقد لا تتأثر فيختلف. فأهل العلم يقولون فمن اشترى شيئا معيبا ثم بعد ذلك صار مآله إلى قل وإلى تردي، قالوا لا يحق له الرجوع، وليس له خيار العيب، وليس له خيار العيب، لأنه رضي بها معيبة، رضي بها إيش؟ معيبة. فهذا هو الذي يجب عليه أن يتفطن له. نكتفي إلى هنا. هذه أسئلة نجيب عنها. قال هل الفارق بالصرف في محل ومحل آخر يعتبر غبنا؟ لا، فارق الصرف الآن هذا يبيع بكذا وزيادة كذا، هذا ليس ما غبنا. تصوير بضاعات بكاميرات تحسين هل يعد تدليسا؟ نعم، الدعايات هذه دعايات الصابون، دعايات العصائر، دعايات كل هذا تدليس وكذب. نعم، وهي على خلاف ذلك، يقولون طبيعي 100% وكذب، لا هو طبيعي ولا كل أشياء مسرطنة وكذا، هذا عيب ويعتبر تدليس وغش في الناس. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.